الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في قوله: الاتصال ثلاث درجات. الدرجة الأولى اتصال الاعتصام، ثم اتصال الشهود، ثم اتصال الوجود، واتصال الاعتصام تصحيح القصد، ثم تصفية الإرادة، يكون مقصود الإنسان وجه الله، ثم يصفي إرادته من شوائب الرياء، ثم الحال، يصفي الحال أيضا من أي دخن وعيب. قال: ثم اتصال الشهود، وهي تحقيق مقام الإحسان، فهو أن يعبد الله كأنه يراه. فهذه المشاهدة، كأن أمور الإيمان كلها مع كونها غيبا إلا أنه تصل إلى درجة أنه كأنه يراه. قوله: ثم اتصال الوجود. الوجود الظفر بحقيقة الشيء، وجد شيئا، معاذ الله أن يريد الشيخ أن وجود العبد يتصل بوجود الرب فيصير الكل وجودا واحدا كما يظنه الملحد، فإن كفر النصارى جزء يسير من هذا الكفر، إنهم جعلوا هذا الوجود الواحد للرب عز وجل وللمسيح وللروح القدس، وهؤلاء يجعلونه لكل الخلق، حيث يصبح يعني يعرف الحقيقة، وهي أن لا وجود إلا وجود الرب. يقول: وهو أيضا كلام لا معنى له، يعني حمل كلام الشيخ على ما يريده الملحدون الزنادقة أصحاب وحدة الوجود يجعل الكلام لا معنى له، لأنه يقول اتصال الوجود. طب هو يعني لو كان هو في المقصود به وحدة الوجود، طب هو من الأول كده الكل كان شيئا واحدا، فما معنى أن يتصل وجوده؟ إذن الاتصال ده معناه أنه كان حاجة ليست حاصلة، ثم إيه؟ كان في انفصال ثم حصل إيه؟ اتصال. إذن هل هذا الأمر عندهم أن العبد يتحد بالرب بعد أن كان منفصلا عنه؟ لا، ده عندهم أن الكل كان شيئا إيه؟ واحدا من البداية. الرب عبد والعبد رب، فيا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أن يكلف. يقول: هو أيضا كلام لا معنى له، اللي هو اتصال الوجود، إن معناه أن يتصل بوجود الرب. هو المعنى اللي هم بيقصدوه، مع إن ده مش عقيدتهم. عقيدتهم منه من البداية الكل شيء واحد، وليس هناك وجود إلا وجود الرب، لكن الفكرة دي نفسها، فكرة الاتصال بعد الانفصال، موجودة عند العقائد الهندوسية وغيرها، وهو أن الإنسان يعني يتصل بالوجود المطلق بعد أن كان منفصلا عنه. عند الهنود الهندوس أن غاية السعادة أن يحصل يعني أن يصل إلى أن يندمج أو يتوحد في الإله الأعظم البراهما اللي هم بيسموه أو حاجة زي كده، الآلهة التي دون ذلك رموز أو حلقات وسيطة بينهم وبينه. لكن أصحاب وحدة الوجود في أصل معتقدهم أن الكل من الأصل شيء واحد. يقول: وهو أيضا كلام لا معنى له، فإن العبد بل لا عبد في الحقيقة عندهم، مفيش أصلا عبد. يقول: فإن العبد لم يزل كذلك، لم يزل كذلك قبل كل شيء، في الأزل وفي الأبد الكل شيء واحد. يبقى إذن الاتصال ده هيبقى يوصل لفين؟ إذن كان ده ليس معتقدهم. ولو يقول: ولو كان أفسق الخلق وأفجرهم، فنفس وجوده متصل بوجود ربه، بل هو عين وجوده عندهم، بل لا رب عندهم ولا عبد. وإنما يريد الشيخ باتصال الوجود أن العبد يجد ربه بعد أن كان فاقدا له، يعني يجد القرب، يجد الحب، يجد العبودية بعد أن كان فاقدا لذلك، أو كان يؤديها بهيئة ليس فيها هذا الوجود، يعني كان يؤدي العبادة بهيئة ظاهرة وليس بحضور القلب، ليس لم يعرف الطريق الحق إلى الله. وهذا المعنى مثل قوله عليه الصلاة والسلام تعرف، قال إذا قال عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تجده يعني إيه تجده هنا؟ تجده أمامك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني وجد الله سبحانه وتعالى أمامه يحفظه ويعينه ويسدده ويكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. يبقى وجد الله عز وجل إلها معينا، وجد الله عز وجل معبودا مستعانا به، وجد ربه سبحانه، وجد الطريق إليه، وجد القرب منه، وجد الحب له، وجد الشوق إليه، وهكذا. يقول إنما يريد الشيخ أن العبد يجد ربه بعد أن كان فاقدا له، فهو بمنزلة من كان يطلب كنزا ولا وصول له إليه فظفر به بعد ذلك ووجده. أنا لقيت، وجدت الكنز، وجدت الشيء المفقود. يعني وجدته يعني اتصل وجودي بوجوده، يعني أنا بقيت جزء منه. ما يلزمش كلام ده، غير لازم، بل هو خلاف الظاهر إذا قلنا وجدت الشيء المفقود. يقول فظفر به بعد ذلك ووجده بربه واستغنى به غاية الغنى. الشيخ حامد يقول إذا تأولنا هذه الصرائح من القول الأعوج المائل عن صراط الله المستقيم أمكن أن يتأول النصارى وكل وثني بمثل هذا. حقيقة كلام بعيد عن الصواب تماما. أولا أين هذه الصرائح اللي بيقول عليها صراحة اتصال الوجود؟ هل هذه معناها صراحة بعد أن قال يعني في الأحوال اتصال الاعتصام ونحو ذلك يدل على أنه يقول بوحدة الوجود؟ هذا الكلام فيه احتمال، لكن ليس من الصرائح كما يقول. وعقيدة النصارى معلومة، وعقيدة يعني من ينكر وحدة الوجود ويمكن تأويل كلامه وهو مسلم عرف من أحواله يعني الإسلام ويعني الدعوة إلى الخير وحسنات كثيرة ما رغم زلات كثيرة أيضا، إذا أمكن تأويل كلامي حمل على المحمل المحتمل. يقول فهذا اتصال الوجود كما في الأثر اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. اطلبني تجدني، يعني تجد الله مجيبا، تجد الله عز وجل سميعا، تجد الله توابا رحيما. زي بالضبط إيه؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يبقى ده استعمال اللفظ وجد الله وارد أنه يستعمل في هذا المعنى الصحيح، وجد الله توابا رحيما، وجد الله سميعا قريبا، وجد الله ودودا رحيما، رحيما ودودا. وهذا الوجود من العبد لربه يتنوع بحسب أحوال العبد ومقامه، فإن التائب الصادق في توبته إذا تاب إليه وجده غفورا رحيما، والمتوكل إذا صدق في التوكل عليه وجده حسيبا كافيا، والداعي إذا صدق في الرغبة إليه وجده قريبا مجيبا، والمحب إذا صدق في محبته وجده ودودا حبيبا، والملهوف إذا صدق في الاستغاثة به وجده كاشفا للكرب مخلصا منه، والمضطر إذا صدق في الاضطرار إليه وجده رحيما مغيثا، والخائف إذا صدق في اللج إليه وجده مؤمنا من الخوف، مؤمنا يجعله آمنا يعني مؤمنا من الخوف، والراجي إذا صدق في الرجاء وجده عند ظنه به. فمحبه وطالبه ومريده الذي لا يبغي به بدلا ولا يرضى بسواه عوضا، إذا صدق في محبته وإرادته وجده أيضا وجودا أخص من تلك الوجودات، فإنه من الوجودات الجزئية السابقة، فإنه إذا كان المريد منه يجده فكيف بمريده ومحبه؟ المريد منه يعني الذي يريد من الله، هو يعني إيه؟ يسأله أن يغيثه عشان هو في كرب، فهذا يريد من الله شيئا، كيف بمن يريده هو سبحانه وتعالى؟ كيف بمن يريد قربه، يريد وجهه، يريد النظر إليه، يريد سماع كلامه، يريد القرب منه هو سبحانه وتعالى؟ نصيبه من الله أعظم شيء عنده، يرجو لقاءه، يرجوه هو عز وجل، كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ليس فقط رجاء الجنة، لكنه يرجو الله أولا، يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قال: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. فإرادة الله أعظم إرادة، وإرادة الرسول صلى الله عليه وسلم تليها. يعني إيه إرادة الرسول؟ من زوجات الرسول أن يكون زوجاته إيه؟ في الجنة، وأن يظللن زوجاته في الدنيا ويكون يوم القيامة زوجاته في الجنة، ويردن رضاه عليه الصلاة والسلام، والله ورسوله أحق أن يرضوه. وكذلك هناك بعد ذلك إرادة إيه؟ الدار الآخرة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هو في تلازم، بس في فرق بين إيه؟ بين هذه الأشياء. أعظمها إرادة الله سبحانه وتعالى، من يريد الله. فيقول: وإذا كان فإنه إذا كان المريد منه يجده، المتوكل عليه في رزق، المتوكل عليه في أمن، المتوكل عليه في حفظ، المتوكل عليه في نصر، المتوكل عليه في صلاح قلب، المتوكل عليه في نصرة دينه، يجده. فكيف بمريده ومحبه؟ يريده من كل وجه، يريده من كل طريق يوصل إليه. يقول: فيظفر هذا الوالد بنفسه وبربه. أما ظفروه بنفسه انتصار على نفسه، يظفر بها فتصير منقادة له، مطيعة له، تابعة لمرضاته، غير آبية ولا أمارة، بل تصير خادمة له مملوكة بعد أن كانت مخدومة مالكة. إن النفس لأمارة بالسوء، هي اللي عمالة تأمر إيه؟ وتنهى ويتسمع كلامها. نفسه قالت له اعمل كده، حاضر، امشي يمين ماشي، امشي شمال ماشي، حب واكره، اشتهي اترك الشهوة، على مزاجها، هوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يبقى هي بقت الأميرة، النفس الأمارة بالسوء. طب هي بعد كده تبقى إيه؟ مأمورة، مش كده؟ يبقى القلب هو اللي بيأمر، والإيمان الذي محله القلب وعمر القلب، فصار القلب هو الملك. القلب المؤمن العامر بالإيمان صار يأمر النفس، وصارت النفس منقادة. يبقى مش بتترك المعصية بالعافية وعمالة تقول لا طب سيبني أعملها، لا، ده هي بتترك المعصية إيه؟ كراهية للمعصية، مش بتفعل الطاعة بالجلد بالتيلة، بتفعل الطاعة، لا، ده بتفعل الطاعة وهي إيه؟ مقبلة معاه، تريده، تريد هذه الطاعة، محبة للطاعة، بل تصير خادمة له، خادمة للقلب، يعني القلب العبد، مملوكة، مأمورة، بعد أن كانت مخدومة مالكة. عامة الخلق نفوسهم أمارة، هي اللي عمالة تؤمر وتنهى، والقلوب مأسورة، يبقى شايفة الخير ومش قادرة تتحرك، وبعد شوية تنقلب القلوب وتطمس، ما تشوفش الخير أصلا، والعياذ بالله، تشوف الخير شر والشر خير، نعوذ بالله، يطبع عليها، لا تعرف الحق من الباطل. تفاوت البشر في ذلك تفاوت هائل، يعني يعني كل واحد يعني يظن ما يراه الحق وما يخالفه الباطل. يقول: أما ظفره بربه فقربه منه وأنسه به وعمارة سره به، سره يعني باطنه، وفرحه وسروره به أعظم فرح وسرور. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا حقيقة اتصال الوجود الذي وجد الله، مش أن هو وجوده اتصل بوجود الله فصار وجودا واحدا، مش كده خالص. إذا كان هناك معنى حسن، ما المعنى رائع جميل له شواهده من اللغة ومن أدلة الشرع، فلا يمنع أن ينتفع بكلام الرجل بحمله عليه. قوله: فاتصال الاعتصام تصحيح القصد ثم تصفية الإرادة ثم تحقيق الحال. قلت: تصحيح القصد يكون بشيئين: إفراد المقصود وجمع الهم عليه. إفراد المقصود الإخلاص، جمع الهم عليه الصدق. فاكرين المثل بتاع القطر التوربيني والقطر الركاب؟ واحد ماشي من هما الاثنين رايحين من الاسكندريه للقاهره، ولكن واحد بيقف في المحطات المتوسطه واحد ايه ماشي على طول. ادي الصدق وايه الاخلاص، ان الوجهه واحده، ولكن الصدق الجد في الطلب. تصحيح القصد يكون بشيئين: افراد المقصود وجمع الهم عليه. وحقيقته توحيد القصد والمقصود، فمتى انقسم قصده او مقصوده لم يكن صحيحا. انقسم مقصوده يبقى يريد الله والشيء الآخر، يبقى ده إيه؟ رياء، سمعة، إرادة الدنيا، نقص في الإخلاص، خلل في الإخلاص. انقسام القصد نفسه، انقسام القصد للاهتمامات، فيه اهتمامات متعددة، فاهتمامه بينقسم وبالتالي بيضعف في جانب واحد، ما بقاش عنده إن القوة الدافعة في اتجاه واحد، القوة الدافعة توزعت، هيبقى فيه شوية في الاتجاه ده، زي اللي هو زي ما قلنا قطر الركاب ده بينزل غرضه انه يجيب ركاب من الايه من المحطة، مش قصده انه بس هو هيوصل المحطة، بس مش قصده يوصل بسرعة، ده بياخدها على مهله قوي علشان ايه يجيب الركاب من السك. فهذا انقسم القصد. يقول: وقد عبر الشيخ عنه فيما تقدم بأنه قصد يبعث على الارتياض ويخلص من التردد ويدعو إلى مجانبة الأعواض. الأعواض من عوض عن الله إلى يجانبهم. فالاتصال في هذه الدرجة بهذا القصد. وقوله: ثم تصفية الإرادة، هو تخليصها من الشوائب. ما الأولاني إيه كان؟ لأن الأولاني اللي هو تصحيح القصد بإفراد المقصود، ده دافع يعني بالضبط كده. واحد جاب مثلا 90% ده ناجح ومن بامتياز. لا، التاني بقى اللي بينقي بقى 10% دول يقعد ايه ينقيهم بحيث ان هو نفسه ما تبقاش فيها اي شوائب، لان النفس والمقاصد يعني في واحد بيبقى عايز الدنيا عايز الدنيا، وهو يكون مسلم في الجملة، لكنه هدفه الملك، هدفه المال، أكتر حاجة عنده، الدنيا كلها تبقى خلاص مكشوفة، كل الدنيا عارفة إنه هو عايز إيه، إنه عايز الملك، عايز الرئاسة، عايز المال، عايز الجنس، بيحب واحدة عايزها، واحد تاني خلاص تخلص من هذا، بعد ما تخلص وبدأ إنه هو بقى ملتزم ويريد الله عز وجل والدار الآخرة، إلا إنه هو إيه نفسه في شوائب وبيقعد يجاهد نفسه، وبعضهم بيهمل نفسه، وبعضهم بيترك فيها الأمراض. فالأولانية بالضبط كده، يا طالب جاب 90% فده ناجح ويعني حقق مقصودا، لكن اللي جاي بقى اللي بيدور بقى على جمع الدرجات لغاية ما يوصل لمية في المية أو 99.5 أو 99.9 هو ده اللي إيه اللي بينقي تصفية الإرادة. مستورة فيها صح. وقوله: ثم تصفية الإرادة، هو تخليصها من الشوائب وتعلقها بالسوى أو بالأعواض. الأعواض يعني بيعمل عشان ياخد مقابل، وإحنا قلنا المقابل الأخروي ده أمر مطلوب ربنا رغبنا فيه، لكن في ناس بتعمل في الدين عشان مقابل دنيوي، عشان ربنا يبارك له في عياله، عشان ربنا يوسع له رزقه. العوض الدنيوي ليس مرغوبا فيه، هو نقص بالنسبة إلى الكمال، لكن العوض الأخروي هو من مرضاة الله عز وجل، ولا ينقص لمن فهم ولمن صدق، لا ينقص إرادة الله، إرادة الله واليوم الآخر متلازمان. لكن لو هو ممكن واحد بيفكر بس في العوض الأخروي بالمخلوق يبقى نقص، ممكن يبقى يحصل لفساد عقيدة، لكونه يعتقد أن الله لا يرى في الآخرة، أو لأن الله لا يسمع كلامه، أو لأن الله لا يقترب منه، للعقيدة الفاسدة، عقيدة أن الله لا يرى وأن الله ليس بمتكلم كلاما يسمع، أو أن الله عز وجل منزه عن أن يقترب من أحد أو يقترب منه، عقائد فاسدة بترتب عليها إن هو ما يعرفش يعني إيه نصيبه من الله، يعرفش في الآخرة إلا إن هو سيأكل في الجنة ويشرب ويتزوج الحور العين، وليس عنده إلا ذلك. فهذا بلا شك نقص في مطلبه، فيما يطلبه، إنما يريد رضا الله. المؤمن يريد رضا الله، رضوانه الذي لا سخط بعده أبدا، القرب منه، النظر إلى وجهه، سماع كلامه. لذلك يقول تصفية الإرادة تخلصها من الشوائب، وتعلقها بالسوى، تعلق الإرادة بمن سوى الله أو بالأعواض، بل تكون، بس طبعا هما الكلام اللي سبق في موضوع القصد ده، إن الأعواض عندهم إن طلب الجنة نفسها طلب عوض، وده مش وده نقص، لا، طلب الجنة ليس نقصا، النقص إنه يطلب الجنة التي يظن أنه ليس فيها نعيم بالله، التي ليس فيها حقيقة القرب والرضا. وكل من ينكر صفات الرب عز وجل أو بعض صفات الرب، من ينكر القرب وينكر الرضا وينكر الكلام، كل دول من أهل البدع الذين لا يستطيع أحدهم أن يجد هذا المعنى في قلبه أبدا. تو علم الكلام لا يمكن أن يجد هذا في قلوبهم، لأنهم لا يتصورون أن الله يقترب منه وأن الله يقرب من عبده. ولابد إذا وقع يعني سماع في سماعهم هذه الآيات في قرب الرب عز وجل والقرب منه، أولوها مباشرة وحرفوها عن معانيها، وقالوا لا، ظاهرها لا يليق بالله، نعوذ بالله. يقول بل تكون تصفية الإرادة، بل تكون إرادة صافية من ذلك كله، بحيث تكون متعلقة بالله وبمراده الديني الشرعي كما تقدم بيانه. وقوله ثم تحقيق الحال، أي يكون له حال محقق ثابت، لا يكتفي بمجرد العلم حتى يصحبه العمل، ولا بمجرد العمل حتى يصحبه الحال. واحد عرف أن الصلاة فرض، هذا علم وهو ينتفع به، أم صلى، هذا عمل ينتفع به، حقق الخشوع وحقق القرب وحضر قلبه في الصلاة وعاقلها، هذا الايه الحال. وهكذا في سائر الأعمال. يقول فتصير الإرادة والمحبة والإنابة والتوكل وحقائق الإيمان حالا لقلبه قد انصبغ قلبه بها، بحيث لو تعطلت جوارحه كان قلبه في العمل والسير إلى الله. يعني حتى ولو مشغول أو عجز عن عمل بجوارحه، قلبه مستمر، ربما يكون عمل قلبه أقوى من عمل جوارحه، بل هذا هو الأصل. قوله الدرجة الثانية اتصال الشهود، وهو الخلاص من الاعتلال والغنى عن الاستدلال وسقوط شتات الأسرار. الاعتلال هو العوائق، علل، العوائق والعلل، والخلاص منها هو الصحة. ولهذا كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها، فإن الأولى اتصال بصحة القصود والأعمال، وهذه اتصال برؤية من العمل له على تحقيق مشاهدته بالبصيرة، وليس بالبصر. فيتخلص العبد بذلك من علل الأعمال واستكثارها واستحسانها والسكون إليها. يعني بعض علل الأعمال اللي هو الخلاص من الاعتلال. تعمل عمل تحس انه هو يا سلام ده انا مظبوط قوي، ده انا كويس جدا، ده انا مفيش احسن مني، او العمل ده ما شاء الله، ده انا ختمت القرآن في 3 أيام. يستكثره يسكن إليها، يقول لا إن شاء الله أنا عملي كويس دخلني الجنة على طول. وأعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. أنت بتسكن إلى العمل، أنت صاحب عمل تسكن إليه ولا متوكل على الله؟ حتى في دخول الجنة هو أعظم توكل. وقول والغنى عن الاستدلال، أي هو مستغن بمشاهدة المدلول عليه عن طلب الدليل. خلاص الأمر بقى أذن. اللي بيطلب الدليل ويحاول يقول إيه الأدلة على وحدانية الله، على وجود الله، على صدق الرسل، لأنه لسه في معركة. لكن اللي هو خلاص انتهت المعركة وسابها من زمان ودخل المدينة وأصبح ملك فيها، هيدور على المناقشات دي؟ ده هو الموضوع شايفه زي الشمس، يعني أوضح من الشمس كمان. فخلاص استغنى عن الاستدلال. قلوا فإن طالب الدليل إنما يطلبه ليصل به إلى معرفة المدلول، فإذا كان مشاهدا للمدلول فما له ولطلب الدليل. ولا يصح وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، فكيف يحتاج إلى إقامة الدليل عليه من النهار بعض آياته الدالة عليه، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ولهذا خطب الرسل قومهم خطاب من لا يشك في ربه ولا يرتب في وجوده ولا في وحدانيته في الحقيقة. يقول قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقوله وسقوط شتات الأسرار، يعني أن الخلاص من الاعتلال والفناء باتصال الشهود عن الاستدلال يسقط عنه شتات الأسرار. هو السر دايما مقصودهم بإيه؟ السر اللي هو الايه؟ سر الانسان اللي هو باطنه. شتات الاسرار يعني شتات النفس، شتات ان النفس تبقى مشتته بين مطالب متعدده وقلق من جهات مختلفه. يقول وهو تفرق باله وتشتت قلبه في الاكوان، ما بين رضا ده وسخط ده والاهتمام بده. يعني اللي ربنا يريحه في هذه الدنيا يجعل همه هما واحدا أن يرضي الله. أما أن الناس بقى رضيوا وسخطوا، ده أتعب حاجة في الدنيا. أن الإنسان يدور على إيه؟ على رضا الناس وسخطهم. لأنه هما كام الناس كتير جدا، حد يعرف يدور على رضا الناس؟ واحد هيرضى والتاني إيه؟ هيسخط. ولو رضيت ده تسخط ده، ولو رضيت ده تسخط ده، اسخط ده ترضي ده، وعمرك ما هترضيهم كلهم ابدا ولا هيعجبوا حد. يعني الناس يعني ان انت هتعجبهم كلهم ابدا، ده مستحيل. انت لو تدور على الموضوع ده بتدور على حاجه غير ممكنه التحقيق، فتفضل قلبك مشتت. فلان ده يعني ما يتكلم عليا مش كويس، فلان ده بص لي نظره كويسه، فلان ده اتكلم عني كويس، يبقى خلاص حاجه كويسه. يا عم ده انت هتفضل مشتت. شتات الاسرار بقى شتات الايه؟ القلوب. تبقى مشتته في الدنيا. ده بالنسبه للناس، الفلوس جت، الفلوس راحت، الفلوس زادت، الفلوس نقصت، المراه رضيت، المراه سخطت، لا انا عايز واحده تانية، لا الاولانيه زعلت، انا جبت التانية عشان ابقى سعيد، الاولانيه قلبت الدنيا نكد، وهكذا. العيال، الواد ده نجح، الواد ده سقط، الواد ده بقى كويس، الواد ده بقى وحش. ده الواحد يضيع في الدنيا دي كلها شتات الاسرار. ان تحقيق الحال اللي هي في الاتصال الشهود، الاتصال الشهود هو الخلاص من الاعتلال والغنى عن الاستدلال، لانه اصبح كانه يرى الله ويرى الغيب ويرى الجنه ويرى النار ويرى الملائكه. هو مش محتاج أدلة بقى، خلاص ده هو كأنه عايش معاهم، كأنه هو شايف الملائكة نزلة بالأوامر صاعدة بالأعمال عن يمينه وعن شماله بتحفظه من أمره، كأنه هو شايف كل الكلام ده. الرسل كأنه عايش معه، كأنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الغار وهو في غزوة بدر ويستغيث الله عز وجل، كأنه مع سيدنا موسى عليه السلام وهو بيرمي العصا فتصبح ثعبانا مبينا وتأكل ما يأفكون وترعب فرعون ويأخذها مرة تانية ويضرب البحر فينفلق، كأنه في كل المشاهد دي معاه، وكأنه مع سيدنا يوسف في الجب وفي الملك شيء كأنه شايفه كأنه يراه. أصول الإيمان كلها ما هي كلها غيب، كلها كأنها إيه؟ كأنها قدامه. سقوط وشتات الأسرار خلاص القلب مش مشتت. يقول فإن اتصال شهوده يجمعه على المشهود. أو يجمعه على المشهود. كما أن دوام الذكر الذي تواطأ عليه القلب واللسان وشهود المذكور يجمعه عليه ويسقط شتاته، فالشتات مصحوب الغيبة، يعني غياب القلب بسبب الغفلة يجعل الإنسان في شتات، وسقوطه مصحوب الحضور. إذا كان قلبه حاضر في الذكر وفي العبادة سوف يكون الشتات مساقطا، أي الاجتماع الهم على الله حاضرا، والله المستعان. قال الدرجة الثالثة، قوله الدرجة الثالثة اتصال الوجود، وهذا الاتصال لا يدرك منه نعت ولا مقدار إلا اسم معار ولمح إليه مشار. هو ده الكلام اللي إيه؟ اللي بيخلي واحد من الشيخ حمد الفقي يقول لا ده كلام إيه؟ صريح. لا هو في الحقيقة ليس صريحا، هو بيقول حاجة أنا يعني إيه وجد الله؟ هو بنحاول نقرب المعنى، لكن هو شيء يجده الإنسان في قلبه، وجد الله عز وجل اقترب من الله قربا عظيما. يقول لما يعهد في هذا النوع من الاتصال، وكان أعز شيء وأغربه عن النفوس علما وحالا لم تفي العبارة بكشفه، فإن اللفظ لملوم، يعني مهما استعملت لفظ حيلام، والعبارة فتانة، إما أن تزيغ إلى زيادة مفسدة أو نقص مخل، إلى زيادة مفسدة أو نقص مخل، أو تعدل المعنى إلى غيره فيظن أنه هو الذي تمكن العبارة عنه. من ذلك إيه بقى العبارات اللي ممكن نقول؟ أنه غلبه نور القرب وتمكن المحبة وقوة الأنس وكمال المراقبة واستيلاء الذكر القلبي، فيذهب العبد عن إدراكه بحاله لما قهره من هذه الأمور، فيبقى بوجود آخر غير وجوده الطبيعي، إلا هو كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وما أظنك تصدق بهذا وأنه يصير له وجود آخر وتقول هذا خيال ووهم، فلا تعجل بإنكار ما لم تحط بعلمه فضلا عن ذوق حاله، وأعطي القوس باريها وخلي المطايا وحاديها، فلو أنصت لعرفت أن الوجود الحاصل لمعذب مضيق عليه في أسوأ حال وأضيق سجن وأنكد عيش، إذا فارق هذه الحال وصار إلى ملك هني واسع نافذة فيه كلمته مطاع أمره. ده حال مين؟ ده حال القلب. كان في حال ايه؟ في سجن ضيق انكد عيش في اسوأ حال، لان هو محبوس فين؟ في اسر الشهوات، في اسر النفس الامارة بالسوء، عمالة تزله وعمال يدور على رضا الخلق، يقوم يتزل ويضيع ويبقى تعبان جدا بكل سبب من الاسباب، فإذا به ينتقل إلى ملك هني واسع نافذة فيه كلمته مطاع أمره، قد انقادت له الجيوش واجتمعت عليه الأمة. أمة القلب هي إيه؟ جوانح الإنسان ولسانه وإيده. فإن وجوده حينئذ غير الوجود الذي كان فيه، وهذا تشبيه على التقريب، وإلا فالأمر أعظم من ذلك وأعظم. فلهذا قال لا يدرك منه نعت يطابقه ويحيط به، فإن الأمور العظيمة جدا نعتها لا يكشف حقيقتها على ما هي عليه، وليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، لكن بيتفهم منها معاني، فعلى قد ما يحصل للإنسان من عبارات يفهم منها بعض الشيء إذا ذاق الأمر، وإنما نذكر بعض لوازمها ومتعلقاتها فيدل بالمذكور على غيره. يقول فلا يدرك منه نعت ولا مقدار، يريد مقدار الشرف والمنزلة كما تقول فلان كبير المقدار، إلا اسم معار ولمح إليه يشار، لما كان الاسم لا يبلغ الحقيقة ولا يطابقها فكأنه لغيرها. زي بالضبط كده لو أقول رمان الجنة ورمان الدنيا، الاسم هذا اسم إيه؟ معار، ماشي كده؟ يعني اسم معار لأنه هو الحقيقة بعيدة جامد، ولكن في تعلق خفيف، في تعلق يتفهم منه المعنى. لا الاسم لا يبلغ الحقيقة ولا يطابقها فكأنه لغيرها، وأعير إطلاقه عليها عارية، وكذلك اللمح المشار هو الذي يشار به إشارة إلى الحقيقة. وبعد فالشيخ يدندن حول بحر الفناء، طبعا الكلام بتاع ابن القيم في سكة غير السكة اللي هو ماشي فيها الشيخ، ولكن أحسن المحامل وده اللي احنا نستفيد منه، وليس مقصد الشيخ بالمهم. الشيخ الهروي، الشيخ يدندن حول بحر الفناء وكأنه يقول صاحب هذا الاتصال قد فني في الوجود، بحيث صار نقطة انحل تعينها واضمحل تكونها ورجع عودها على بدئها، ففني من لم يكن وبقي من لم يزل. دي بيكررها كتير الشيخ جدا. فهنالك طاحت الإشارات وذهبت العبارات وفنيت الرسوم وعنت الوجوه للحي القيوم. اللي هو عنده أعلى حاجة أن الإنسان يبقاش حاسس بوجود نفسه، لأنه أصبح نقطة بالنسبة إلى أزل وأبد هو بينهما عدم. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الشيخ ممدوح محروس فرح مصطفى غدا بعد صلاة العشاء في مسجد النور في فين؟ بعد البن حجازي. من كلام ابن القيم إن للعفة لذة أكبر من لذة قضاء الوتر، صح، ولكن يسبقها ألم حبس النفس. صدق. أليست العفة تتحقق بالسبب الأساسي لها وهو قضاء الوطر في الحلال؟ للي مش لاقي هيبقى عايز لابد يكف نفسه، واللي قضى وطره في الحلال عليه انه يكف نفسه ايه؟ عن التنويع، ما هو عايز ينوع، ويقول لك انا لن نصبر على طعام واحد، نفوس الدنيئة عايزة ايه؟ ثوم وبصل و فومها وبصلها وعدسها، وعمال يسلح يا توم بصل كرات عدس، عمال يسلح بقى في الموضوع. فشوفوا الناس اساسا يبقى ربنا كرمه بزوجة جميلة وطيبة، وعمال يدور عليه على حاجة تانية مفيش فايدة. الموضوع ده مفيش فايدة، اللي في فايدته الوحيدة ان هو يبقى عفيف وهو شاب، يبقى عفيف بعد ما يتجوز، يبقى ازداد عفة بإذن الله بالزواج. يقول هل فيها تصوف او رهبنة؟ لا والله العبارة سليمة 100%، انتم معقدين من الصوفية. من يتحمل دم من مات؟ وهل كان ينوي ذلك منهم الشهادة له هذه المنزلة؟ هل من كان منهم ينوي الشهادة يتحمل دم من مات؟ من باشر اول حاجة اللي قتل، ومن امر، ومن ايه تسبب الحفر الحفره، ومن رضي واقر وتابع زي ما رسول الله قال، ولكن من رضي وتابع، مش ان هو يجي واحد يكون مثلا متسبب او شارك في قتل اخر وبعدين يلقي بالامر على غيره. وكل الناس على فكره عشان يعرفوا يعيشوا حياتهم الدنيوية بيحاولوا يبرأوا نفسهم عشان يحس ان هو مش شايل ايه مسؤولية، وربنا يفصل يعني ايه اللي حصل، هذه يعني دماء غبنا عن مشاهدة حصولها يعني، ولم نرضى بإراقتها. والله عز وجل يحاسب العباد على علمه بما صنعوا، أعمال يعني مداراة العباد بقى وأكاذبهم، اللي يقول لك لا ده هم اللي بدأوا، دول هم اللي عملوا، لا دول هم اللي تسببوا، ده هو أكاذيب العباد مش هتغني عنهم عند الله يوم القيامة شيئا. المهم أن الواحد يبتعد عن أن يكون شارك في سفك دم امرئ مسلم بأي طريقة، أو يرضى بسفك دمه بغير حق. طب والحق بقى ده حق ولا مش حق؟ ربنا يفصل فيها بقى سبحانه وتعالى. وهو لك كنت بدافع عن نفسي، والتاني يقول لك لا ده هو اللي هاجمني مثلا، وانا كنت بدافع. هو الله اعلم بقى، هم يحاسبوا اللي قتل المقتول يوم القيامه يقفوا عند ربنا سبحانه وتعالى، ومش البشر هم اللي بيحددوا. يقول لك ان فلان الدم ده في رقبتك انت، هو انت اللي تحدد، انت مالك انت؟ انت ايه دخلك انت؟ انت اللي انت رب. بس احنا بنقول الكلام اللي احنا قلناه ده، اللي هو ان امر وبشر وتسبب لي، لان دي الادله الشرعيه قالت ايه، اخبرت بذلك، ان كل من، عشان العلماء بيجعلوا في ضمن القتل الخطا ايه، اللي حفر حفره في طريق عام فوقع فيها انسان، ملوش انه يحفر الحفره بالطريقه دي، فيقوم يتسبب هو، مع انه كان حفر الحفره ليه، كان بيصلح مجاري، بس سابها مفتوحه، فالراجل وقع، مع انه مش قصده خالص انه يوقعه، فضلا ان حد يكون قصده يوقعه لمصالح تانيه، ان هو يكون بيعمل حاجه عايز ينتقم من القاتل ده، من واحد فيقوم يخليه يقتل ايه فلان، عشان يقول ده ايه هو ده القاتل، مش كده؟ موارد الناس بتكون حاجات مقصوده بهذه الطريقه، الثورات بتدرس كده، ازاي يعملوا ثورات، بتدرس للي بتوع الحشد وطلاب العلوم السياسيه، ان الثورات بتعمل كده، ان يقول لك المره دي هنضحي بكام عشان يبقى دمهم يهيج الدنيا، ها طعم يعني، عندهم الامر ده بيتدرس، فما بالك كم عوره تنكشف، تحس ان انت في، انتوا فاكرين بعض الصور اللي هي واضح جدا ان مطلوب فيها كشف العوره، عشان ايه؟ عشان ده الفلفل، عشان ده الملح اللي هيهيج الدنيا، ها ادعبها والبيت التاني. الله، من كان منهم ينوي الشهادة، هي الشهادة مش بالنية بس، لكن واحد نوى الشهادة، يعني ايه نوى الشهادة؟ انت بتنوي نصرة الدين، مش بتنوي الشهادة، انت تريد الشهادة، يريد الشهادة ويريد اعلاء كلمة الله، مش ان هو انه عايز يموت، لا انت عايز تعلي كلمة الله، وموت دي مش انت اللي ايه اللي بتسألها في هذا الموطن، ان تسأل الله في الجملة ان تموت شهيدا، او ان تسأل الله شهادة بصدق، لكن مش المقصود ان انت تموت وخلاص، انت تموت لإعلاء كلمة الله. ومن كان كذلك وتحت رايات إسلامية، حتى ولو كان يعني حصل خلل في الموازين ترجى له الشهادة. فكم معارك دخلها المسلمون وكان الأولى بهم ان ينصرفوا الى فئة، كما قال عمر رحمه الله عن أحد القادة، أقدم بالمسلمين على اقتحام معركة ما كانش فيها تكافؤ، فقال رحمه الله لو تحيز إلي لكنت فئته، ومع ذلك قال إيه رحمه الله. فإحنا نقول اللهم ارحم قتل المسلمين الذين رجوا شهادة عندك يا رب العالمين وأرادوا نصرة الدين. يبقى انسان مفسد اللي عايز قصاد مليون يقول لهم اقتحموا عشان تطلبوا الشهاده، ده يبقى ده هو ده متسبب، هو بالك، ولكن النيات بقى يعلمها الله، ان في ناس فعلا ارادتها نصره الدين، متصوره ان ده هينصر الدين. لا شرعا الدخول في معركه 3 قصاد مليون، 3000 قصاد مليون واحد، لا اقل من كده، 3 قصاد 200، واخد بالك، ده امر غير مشروع، المشروع فيه الانسحاب، ها زي غزوة مؤتة. بس هم في الحقيقة ما كانش متبين قوة العدو بالدرجة دي، لما الثلاثة اتقتلوا خالد رضي الله عنه ادرك ايه بقى، ادرك قوة المسلمين قوة العدو، فقرر الانسحاب، فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فتحا. لكن هم نفسهم كانوا حساباتهم في الاول مختلفة. ما احنا عندنا من 1 لغاية 10 ممكن. احنا وعد من ربنا ان يكون منكم ايه 20 صابرون يغلبوا 200. لو انا عندنا صفات عالية جدا وهم 1 لعشرة، الوعد باقي ما تنسخش. اللي تنسخ ايه؟ لا، اللي تنسخ وجوب الثبات، اما الوعد فلم ينسخ. يعني احنا في وعد من 1 لعشرة وفي وجوب 1 قصاد 2 في القوة. فلو احنا قوتنا 1 لعشرة وصفات الناس مؤمنين صادقين صابرين هم بقى المتنقيين، ممكن نقدم على المعركة دي. قولوا قولي هذا واستغفر الله.